لا عياط، لا عياط، لا لا، احنا قلنا نضحك، اتفقنا نضحك. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ عايزه تضحك. بتقولي ايه؟ فهميني، عايزه ايه؟ انتي بقيتي انيسه كده عندك مواهب كده يا اختي، قولي بقى ازيك يا كماح، ازيك يا جماحة. ده لمين السلامة دي بقى؟ التيتا طبعا كده. لا ده سلام، ده لا، احنا اتفقنا على كده، مش مفهمينك، مش فاهميني تقولي تبقى حلوة وتضحكي. ها؟ قول لهم إغا إغا، قول لهم زيكم بالإغا إغا إغا. قولي ده سلام لسامح ده، مش كده؟ دي العاطف امبو، هجيبوا لك امبو حال امبو افا على شان اللي عملتها بجد. الساعة 3 صحيانة، الساعة 3 بالليل عشان تقول لنا اوه ماشي. وي قاعدة مش عايزة تنام، فرحانة بقى قاعدة شمال مبدعة النهاردة، ده من بختك بقى ان هي بتتكلم كده وتهيس. يلا ابتدي انت بقى شوية، ابتدي. كان عارفة ان هي مش ساجي ومش ساجي بقى قوي، وقاعدة اخر مزاج يعني. يا سلام يا سلام يا بنت تعبة. بس بس بس حبيبي، بس بس بس يلا قولي حاجة تانية، قولي حاجة عشان نخش احنا بقى في الموضوع. قولي قولي يلا. سلم على تيتا، سلم على تيتا. ايه ده لو شفيتك يا اختي، يا اختي عليها يا اختي. قولي قولي قولي حكي يلا. انجي يا امورة، انجي حلوة، انجي زي ام نعم. ايه غير هاي تضربيها اتكلمي. قولي اغا اغا اغا برافو ايوه قولي اغا اغا قولي يا كتكوت اغا اغا انا دلوقتي بقت عندي 3 سهولات يا تيتا بس كده اقول لهم بقى اقول لهم انت عندك 3 سهولات يا تيتا قولي بقيت باكل بصلة تفاحة وباكل برتقال قولي لهم كده ما تقولي لسه طافية دلوقتي كوباية برتقال قولي ايه التعامة اللي انت فيها دي بس بس خلاص ايه سيجر كده ونتكلم انت يا بابا بقى سيب بابا ويتكلم بقى انا كلمة ماشي يلا نمي بقى الساعة 3:15 عايزين ناموا أرجوكي ده قدر بالليل الكلام ده عشان خاطر ربنا يلا عايزين ناموا هتتكلم يلا نامي ايه هتتكلم بكرة بقى يعني انت سمعت لهم انسجام البيت بس طب قولي لهم انت بقى باي باي وبكرة احنا نتكلم بقى عايز تتكلم دلوقتي؟ ما انت قلت بقى كلمتي هتقولي ايه تاني؟ هتشتكي لهم من ماما وبابا؟ ايه بي؟ قولي عايزة تشتكي لهم قولي يا سلام شلا شكوى جامدة شلا باتكال لا لا واحد عياتي بقى شوية عياتي ايه بضربي عشرة وريهم صوتك الحلو والسلفونية بتاعتك ولا راضية ولا حتى بتضحك في عينيها تنام ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ يلا يا انجي يلا نام يلا نام يا اختي يلا يلا خدها في حضنك يلا لا نام نام مزمزقة نام ما تجيبيش بتكلم صايعة نام نام نام يا اختي نام بس مضايقهاش بقى نام يا اختي نام بس حبيبي بس يلا نام لا عينيها فيها النوم بس متقوم أحبائي الأعزاء طنط أليس سامح عاطف طبعا سناء وسلامة التسجيل ده الحقيقة كان هيتبعت من حوالي 2 شهر كانت لسه إنجي عندها 3 شهور كنا هنبعته مع